السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على باب بيان صفة من تحتمل أو من يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه. نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: باب بيان صفة من يحتمل الرواية في الأحكام والسنن، من يحتمل الرواية في الأحكام والسنن عنه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة، سمع ابن عباس يقول: إذا حدثنا ثقة عن علي فتيا لم نعده. قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت: إن رجلا حدثني بكيت وكيت، قال: إن كان مليا فخذ منه، أي ثقة في دينه. قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو زرعة والعباس ابن أبي طالب قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أيوب بن واصل، وكان ينزل عمان، أن ابن عون كان يقول: لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. قال حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عنه، فكانوا ينظرون إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا المؤمل بن إهاب، سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، أخبرني سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في عشرين؟ قال: آك نعم. لا، لا، هذه رموز مقابلة النسخة. قال: نعم. قال: نعم. قلت: ف30؟ قال: نعم. قلت: ف50؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبي، حدثنا نوح بن قيس المقري، حدثنا أشعث بن عطاف، حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثوا إلا عمن تقبلوا شهادته. حدثني أبي، حدثنا محمد بن مصفى، سمعت بقية بن الوليد قال: سمعت شعبة يقول: خذوا العلم من المشهورين. ذكره أبي: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار، حدثنا أبي عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عبادة بن سعيد التجيبي أن عقبة بن نافع الفهري أوصى ولده فقال: يا بني لا تقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن هشيم عن هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سنته. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى النيسابوري وعلي بن الحسن الهسنجاني الهسنجاني قال حدثنا منجاب بن الحارث أخبرنا علي بن مسهر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال كان يقال خذوا الحديث من الثقات. قال حدثنا أبي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر سمعت سعد بن إبراهيم سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحمل الحديث إلا عن ثقة. قال حدثني أبي حدثنا أحمد بن أبي العباس الرملي حدثنا ضمرة قال قال الأوزاعي خذ دينك عمن تثق به وترضى به. قال حدثنا صالح بن بشير بن سلمة الطبراني قال حدثنا محمد بن أبي داود يعني الأزدي حدثنا عبد الرزاق سمعت الثوري يقول إذا حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأخذ وإذا حدثك غير ثقة عن ثقة فلا تأخذ وإذا حدثك ثقة عن ثقة فخذه. قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي أخبرنا عبدة بن سليمان قال قلت لابن المبارك يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا؟ قال إن كان ثقة ليس يثبت عليه اسم السوء وإن كان كذابا ليس يثبت عليه اسم الصدق. قال حدثنا عبد الرحمن أخبرنا الربيع بن سليمان في كتاب الرسالة قال قال الشافعي لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام فإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا إن حدث من حفظه حافظا لكتابه إن حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقات خلافه ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفته. هذا الباب كما نرى مجمل ما أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه فيه يدل على شيء محدد وهو أنه لا يؤخذ الحديث إلا عن الثقات فإن كان ثقة فخذ عنه وإن كان غير ثقة فلا تأخذ عنه. لكن ثمة بعض الأمور التي تأتي تباعا وتحتاج إلى شيء من الإيضاح والتعليق. فالأثر الأول في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا حدثنا ثقة عن علي فتي لم نعده والسبب الذي جعل ابن عباس يقول هذا الكلام أنه كثر عن علي رضي الله تعالى عنه في وقته في وقت ابن عباس النقل والكلام الذي ينسب إليه مثل ما نراه في مقدمة صحيح مسلم أنه لما قال له ابن أبي مليكة حينما ولي القضاء في الطائف وكان محتاجا إلى الذي ينير طريقه في المسائل التي تعرضه في القضاء وكان ينقل عن علي رضي الله عنه عدة مسائل هو في حاجة إليها لكن لا يدري هل تثبت عن علي أو لا. فعرض ذلك على ابن عباس فقال إني أحب هذا قضاء علي وإني أحب أن تختار لي. فقال ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا. فأخذ ابن عباس ينظر في ذلك الكتاب الذي عن علي رضي الله عنه فيفرزه يجعل شيئا إلى جهة اليمين وشيئا إلى جهة اليسار وما يجعله إلى جهة اليسار يقول والله ما حدث بهذا علي أو ما قضى بهذا علي إلا أن يكون قد ضل. هذا دليل على أن الكذب على علي رضي الله تعالى عنه بل هذا دليل على أن كذب الرافضة كان في وقت مبكر ليس فقط في الأزمان المتأخرة بل في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الذي جعلهم يبدأون في التفتيش في الإسناد مثل ما قال ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه ومر بنا أو سيأتي هو الذي قرئ علينا لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيقبلوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدعة فلا يقبلوا حديثهم. هذا إذن كان ما وجد في وقت الصحابة ولذلك مثل ما ذكرته في بداية شرح هذا الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما كان بشير بن كعب العدوي جالسا عنده ويحدث بأحاديث فجعل ابن عباس يستعيده ويقول عد لحديث كذا عد لحديث كذا فقال يا ابن عباس والله ما أدري أكل حديثي عرفته وأنكرت هذا أو كل حديثي أنكرته فعرفت هذا. فقال رضي الله عنه إنا كنا إذا قال الرجل حدثنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وشرابت إليه أعناقنا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. إذن إذا حدث ثقة عن علي سواء كان فتيا أو حديث فهذا نأخذ به لكن قصد ابن عباس هنا حينما أكد على الفتيا قال لم نعده لأنه يرى أن قضاء علي رضي الله عنه محكم وجيد وعلي رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أصوبهم رأيا ولعلنا نعرف مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. بالنسبة للإسناد الذي يليه أو الأثر الذي يليه فهذا من طريق سليمان بن موسى الدمشقي يقول لقيت طاووسا فقلت إن رجلا حدثني بكيت وكيت يعني بشيء من الحديث أو الآثار فقال إن كان مليا والملي فسره هنا بأنه ثقة يعني أي ثقة في دينه. ونعرف أن عند أهل الدنيا أن الملي هو صاحب المال فإذا حالك شخص على ملي يعني صاحب مال فاقبل الإحالة إليه لكن لو أحالك على غير ملي فلا يلزمك أن تقبل الإحالة عليه. فالملي هو الذي يعني امتلأ في مكانته في علمه في دينه في ماله في الشيء الذي أثني عليه فيه. هنا لم يتبين من الذي فسره فإما أن يكون سليمان بن موسى أو من دونه كالأوزاعي وغيره الله أعلم. الأثر الذي بعده يرويه عبد الرحمن عن أبي زرعة وعباس بن أبي طالب وهما يرويانه عن إبراهيم بن المنذر وهو يرويه عن أيوب بن واصل هذا الرجل الذي كان ينزل عمان وهو يروي عن عبد الله بن عون أنه كان يقول لا يؤخذ العلم لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وأيضا جاء في كلام شعبة: خذوا العلم عن من المشهورين. إذن المقصود بمن شهد له بالطلب أي أنه اشتهر بطلب علم الحديث، يعني أنه ليس مجهولا ولا مجهول الحال، وإنما هو معروف بطلب الحديث. وهم حينما ينبهون على العدالة في الحديث بأن يكون الراوي مشهورا بالطلب. وستأتينا عبارة الشافعي لعل فيها شيء من هذا، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. المهم من المقصود بشهد له بالطلب يعني أنه اشتهر بطلب علم الحديث، فهو ليس مجهورا ولا مجهول الحال. الأثر الذي يليه في قول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، هذا بنفس المعنى الذي قاله عبد الله بن عون. كلام ابن سيرين: لم كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عنه. وفي رواية مسلم: فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، لأن هذا الأثر أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. مقصود ابن سيرين رحمه الله بهذا الكلام أنهم قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكونوا يشددون في السؤال عن الإسناد، وإن كان الواحد منهم إذا حدث في الأعم الأغلب أنه يذكر من حدثه بالحديث، لكن لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وافترقت الأمة، ذلك الافتراق المشهود إلى ثلاث فرق، فالسواد الأعظم هم أهل السنة، وفرقة هم الرافضة، وفرقة هم الخوارج، فإن هذا الافتراق كان أساسه بسبب الانحراف من قبل الرافضة والخوارج عن منهاج أهل السنة. وهذا الافتراق جعل هناك أمورا عقدية يتبناها هؤلاء بخلاف ما عليه أهل السنة، مثل موقفهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بين غلو وجفاء، ومثل الغلو أيضا في مسألة الإيمان من قبل الخوارج بتكفيرهم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك. فهذا الافتراق جعل هذه الفرق تعمد لتنصر رأيها ومذهبها، تعمد إلى كتاب الله، فإن وجدت في كتاب الله ما تبغي استدلت به، وإن لم تجد في كتاب الله عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد وغلبها الهوى ذهبوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعون الأحاديث نصرة لرأيهم ومذهبهم. وهذا كثير، مثل ما جاء في بعض الأثار التي قرأت علينا عن كذب الرافضة، وأنهم هم الذين يعرفون بالكذب، فهذا شيء مشهود لهم من به من القدم، أنهم كانوا يتلمسون ما يريدونه، فإن لم يجدوا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث التي وضعوها على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان رضي الله تعالى عنهم وعلى عائشة رضي الله عنها وغير هؤلاء من الصحابة الذين يبغضهم الرافضة فيضعون الأحاديث في مثالبهم، وفي المقابل أيضا يضعون أحاديث فيها الغلو في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في علي وفاطمة والحسن والحسين وهكذا. فلما تنبه أهل السنة لهذا الذي حصل بعد مقتل عثمان صاروا يسألون عن الإسناد ويقولون: لمن روى شيئا عمن أخذته؟ وهذا معنى سموا لنا رجالكم. فإذا سمى الشيخ الذي أخذ عنه نظر في حال ذلك الشيخ هل هو من أهل السنة أو لا، فإن كان من أهل السنة أخذ حديثه، وإن كان من غيرهم ممن لم يعرف بأنه ثقة كالرافضة ونحوهم فإنه يرد حديثه. هذا معنى كلام ابن سيرين. في كلام يزيد بن هارون الذي بعده يقول لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، نعم هذا يناسب مجيئه بعد كلام ابن سيرين، لأن معظم من يقصدهم ابن سيرين هم الرافضة، لأن الخوارج كان من يضع منهم نادرا، بل اشتهر عند أهل العلم أن الخوارج لا يكذبون، ولعل المقصود بهم الخوارج الأوائل، فإنهم كان عندهم صدق في تدينهم ولكنهم انحرفوا عن المنهج الصحيح السليم، ولذلك يرون الكذب كبيرة من كبائر الذنوب يكفر بها صاحبها. لكن لما اتسعت الدائرة وصار هذا المذهب كبقية المذاهب التي يتعصب لها وتصبح ذات هوى، فإن الأمر اختلف حتى عند الخوارج، فصاروا يكذبون أيضا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن خوارج هذا العصر بالذات هم من أكذب الكذبة، مثل ما هو موجود في ما يسمونه بمسند الربيع بن حبيب الذي يزعمون أنه أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وهو كتاب لا يثبت في أصله لا عن الربيع بن حبيب ولا عن غير الربيع بن حبيب، بل هو مكذوب وما كذب إلا في الأعصار المتأخرة، يبدو أنه في القرن السادس أو من بعده، أيضا هم الذين اختلقوا هذا الكتاب ولم يكن معروفا عند الخوارج الأوائل أبدا، ما كان أحد منهم يستدل بهذه الأدلة التي في هذا الكتاب. فهذا يدل على أن الخوارج أيضا قد وقع فيهم الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في متأخرهم، أما متقدموهم خاصة الذين في وقت الصحابة والتابعين فيبدو أنهم لم يقع منهم شيء من ذلك. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الأثر الذي قرئ علينا في قصة الرجل الذي تاب من أصحاب الأهواء، سأبين إن شاء الله تعالى أيضا شيئا يتعلق بهذه المسألة. الأثر الذي بعده يقول فيه سليمان بن أحمد الدمشقي قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في عشرة، ثم قال في عشرين، ثم قال في ثلاثين، إلى أن قال خمسين، وكل ذلك يقول نعم. هذه المسألة فيها تفصيل، لأن النظر في هذا ينبغي أن يكون أولا إلى كثرة حديث الراوي من قلته، فإذا كان هناك راوي يحفظ مثلا 10,000 حديث وأخطأ في 50 حديثا، فكم ستكون نسبة الخطأ؟ 0.5%، ليس كذلك؟ أي. لكن إذا كان لا يحفظ إلا 100 حديث فكم نسبة الخطأ؟ 50%. إذن لا سواء، لا يستوي هذا مع هذا. فمقصود عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله بهذا من كان كثير الحديث، ونعرف أن من الرواة من كان يحفظ الحديث الكثير. لعلكم سمعتم أن البخاري قال أحفظ كم؟ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وذكر أنه انتقى كتابه الصحيح هذا من 600,000 حديث. إذن لو أخطأ البخاري في 50 حديثا لا تعد شيئا في مقابل ذلك الذي يحفظ. والإمام أحمد يقول عنها أبو زرعة، أبو زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ 1,000 حديث، قال وما يدريك؟ قال ذكرته بالأبواب. طيب إذن ما نسبة 50 حديثا في 1,000,000 حديث؟ لا شيء. وهكذا فالمحدثون يعني كثير منهم يحفظ 10,000 حديث، هذه لا تعد شيئا. لكن من كان مقلا من الحديث فإن 50 حديثا تؤثر عليه. إذن نراعي أولا ماذا؟ الكثرة، نراعي الكثرة والقلة. الأمر الثاني مما يراعى هنا ذلك الخطأ، نوع الخطأ. تقدم معنا أظن يوم أمس أو لعله سيأتي معنا، نعم تقدم معنا في كلام الحميدي وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على كتاب الراوي في كلام الحميدي البارح الذي ختمنا به، الكلام على كتاب الراوي وهل يقبل التلقين أو لا يقبل التلقين. فهم يتحدثون عن خطأ الراوي كيف هو. فإن كان الراوي يخطئ الخطأ المعهود الذي له أصل مثل وصل المرسل أو رفع الموقوف أو العكس أو إبدال صحابي بصحابي أو إبدال شيخ بشيخ ونحو ذلك مما لا يكاد يسلم من أحد، فهذا هو الخطأ الذي يحتملونه. وليس معنى يحتملونه أنهم لا ينبهون عليه أو يصححون الحديث الذي وقع فيه الخطأ، لا، هم لا يراعون أحدا في هذا. الإمام مالك رحمه الله لما أخطأ في اسم الراوي عمرو بن عثمان سماه عمر بن عثمان، ردوا ذلك الحديث وهو الإمام مالك، يعني ما جاملوه. لكن ليس معنى هذا أن ذلك الخطأ يؤثر على مكانة ذلك الراوي فيضعف بسببه، لا، وإنما يعتمد هذا على نسبة الخطأ كما قلت بحسب الكثرة والقلة في حديث ذلك الراوي. إذن هناك أخطاء معهودة تقع من الرواة لأنه لا يكاد يسلم منها أحد، وهناك أخطاء لا تحتمل، مثل ما يقولون العامة غلطة الشاطر بإيش؟ بعشر، يعني هذه كبيرة. فإذا كان هناك من حدث بحديث منكر فهذا يؤثر عليه، يعني قد يكون هذا الحديث عن 100 حديث، مثل ما لو يعني لو أخطأ 100 حديث في وصل مرسل أو رفع موقوف ونحو ذلك يمكن يكون أخف من خطأه في رواية هذا الحديث الذي رواه، خاصة إذا كان الإسناد ثقات وأئمة، وهو الذي تفرد بهذا، هو الذي يتحمل التبعة. قد يقال لعل الخطأ من غيره، إذا كان خطأ من غيره لماذا يرويه أصلا؟ كان بإمكانه أن يتركه، ولهذا كانوا يحذرون من رواية المنكرات والغرائب، حتى لو كان الراوي فعلا أخذ ذلك عن شيخه، الشيخ أخذ عن شيخه، لكن أترك هذه المنكرات، المناكير دعها لا ترويها، فليس هناك ما يحوجك إلى الحديث بها. ولهذا كان بعض أهل العلم حينما تزل به القدم ويحدث بشيء من المعلوم أنه بريء من عهدته، ولكن كان الأولى أن لا يحدث به، ربما وقعت بسببه إشكالات، مثل وكيع بن الجراح رحمه الله لما كان بمكة، هو من أهل الكوفة، لكن لما ذهب وأظنه في حج وحدث بحديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام انتفخ، فاستنكر الناس هذا، كيف يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه انتفخ؟ جثته صلى الله عليه وسلم لا يطرأ عليها مثل هذا التغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكث يكون قرابة 3 أيام ما دفن، من هول الفجيعة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومشاورتهم ماذا يصنعون به صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فتأخر دفنه صلى الله عليه وسلم. فلما حدث وكيع بهذا الحديث ثار عليه أهل مكة واتهموه بالزندقة، وعمدوا إلى الوالي وشكوه إليه فأمسك وحكم عليه بالقتل، وهو إمام من أئمة المسلمين. وكان بين وكيع وسفيان بن عيينة شيء من الشحناء التي تقع بين الأقران في كثير من الأحيان، فلم يكن بينهما ألفة، وكان سفيان بن عيينة بمكة، فجاءه من أخبره بالخبر ويستنجده يقول أدرك وكيعا، فإنه قد حصل له كيت وكيت. فذهب سفيان إلى الوالي والي مكة وخوفه، خوفه بالله وخوفه أيضا بأمير المؤمنين، قال هذا من أئمة المسلمين، ولو صنعت هذا فسيغضب عليك أمير المؤمنين ولا آمن عليك أن يصيبك أذى. قال وماذا أصنع بالناس، يعني الناس الآن عرفوا أنه معتقل، يعني ما أستطيع. قال سرح يخرج من مكة وتبرأ من عهدته. فقيل له يعني من ليلتك لا تجلس، فركب على دابة أظنه ركب على حمار فذهب إلى المدينة. فلما علم أهل مكة أرسلوا رسولا إلى أهل المدينة يقول لا يفوتك. فوصله الخبر فانحرف أيضا عن المدينة ونجاه الله، وإلا كاد أن يهلك. فالذهبي رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء يعلق على هذه الحكاية ويقول ما الذي كان يحوج وكيع إلى أن يحدث بهذا الحديث، كاد دمه أن يذهب هدرا كله بسبب هذا الحديث، ما الذي أحوجه للتحديث به؟ وإلا فوكيع ثقة، ولعل البلاء في هذا الحديث من غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام لم يدفن، فقد يطرأ على جسده تغيير، يعني الذهبي يجوز مثل هذا ويقول ليس هناك ما يدل على أن هذا ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند من يرى أن ذلك يمتنع أو يقدح بالحديث فالبلاء ليس من وكيع وإنما من غيره، ولكن كان الأولى بوكيع أن لا يحدث بهذا الحديث. إذن الغلطة في حجمها تكون أحيانا كبيرة فلا تغتفر للراوي، ولهذا نجد في تراجم بعض الرواة أنهم يذكرون له حديثه ويقولون أخطأ في حديث. طيب أخطأ في حديث، هناك من أخطأ في أحاديث كثيرة، يعني لو نظرنا مثلا في كتاب العلل لابن أبي حاتم في ترجمة حماد بن سلمة أو في الحديث التي ذكرت لحماد بن سلمة، أنا أذكر أنها قرابة 118 مسألة كلها من المسائل المتعلقة بحماد بن سلمة، هذا بس في كتاب العلل لابن أبي حاتم. ومع ذلك ما أحد قال، يعني هو لا شك أنه تكلم في حفظ حماد بن سلمة، لكن ما أحد يعني ترك الرواية عنه لكثرة الغلط. وسيأتي معنا في كلام يزيد بن هارون أن 100 حديث كثيرة، يعني لما سئل عن الخطأ 100 حديث قال 100 حديث كثيرة، يعني لا تحتمل. إذن المسألة تعود لفداحة الخطأ، فبعض الرواة قد لا يخطئ إلا خطأ واحدا، لكن ذلك الخطأ يكون مؤثرا فيه ويعاب به ويكون علما عليه. ثم إن هذا الكلام الذي ذكره يزيد بن هارون هو من حيث التنظير ممكن، خاصة إذا كانت الأخطاء أحيانا يسيرة، لكن إذا نظرنا لكتب الضعفاء، كتب الرجال، كتب العلل، وإذا بهم يذكرون أحيانا أحاديث عن راوي وليست بهذا العدد الذي ذكره يزيد بن هارون، ما تصل إلى 50 حديثا. يعني يندر أن تجد راويا في كتاب الكامل لابن عدي، وهو أوسع الكتب التي تذكر الأحاديث التي انتقدت على الراوي، يندر أن تجد راويا ذكر له ابن عدي 50 حديثا، نادر. في الأعم الأغلب يعني يذكر له بضعة أحاديث قد لا تتجاوز أصابع اليد أو اليدين. ف يعني مقصودي من هذا الكلام أن هذا عبارة عن تنظير، هذا الذي ذكره يزيد بن هارون، وكما قلت لعله يقصد الرواة المكثرين جدا. لكن لو وجد راوي وعنده 50 خطأ من الأخطاء التي لا نقول سهلة جدا ولا نقول من المنكرات والغرائب، وإنما من الوسط، فإنها تؤثر في الحقيقة على الراوي. الحديث الذي أورده بعد هذا من طريق أشعث بن عطاف قال حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا إلا عمن تقبلوا شهادته. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، بل هو في أقل أحواله شديد الضعف إن لم يكن موضوعا. ومحمد بن كعب هذا هو محمد بن كعب القرظي، وهو تابعي وليس بصحابي، فالحديث ماذا؟ مرسل. والراوي عنه وهو صالح بن حسان، وهو المتفرد بهذا الحديث، هو صالح بن حسان الأنصاري، هذا متروك الحديث، يعني شديد الضعف، فهو آفة هذا الحديث. ولعل هذا من كلام محمد بن كعب وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون أخطأ صالح بن حسان هذا أو تعمد جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا وارد ما دام أنه بهذه الدرجة من الضعف. كلام شعبة الذي بعده خذوا العلم من المشهورين، هو بمعنى كلام عبد الله بن عون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي سبق لا يؤخذ الله عمن شهد له بالطلب، فهؤلاء هم المشهورون بالطلب، يعني لا تأخذوا العلم عن المجاهيل ومجهولي الأحوال. الأثر الذي بعد هذا هو الذي قلت قبل قليل فيما يتعلق بالخوارج والكلام عليهم. هذا الأثر من طريق عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عبادة بن سعيد التجيبي أن عقبة بن نافع الفهري أوصى ولده، أي لا هو يعني أثر آخر سيأتي إن شاء الله تعالى، ليس هذا هو. هذا الأثر عن عقبة بن نافع الفهري، عقبة بن نافع هو فاتح أفريقية من القادة الصلحة، قادة بني أمية الصلحة، ومن صلاحه رحمة الله تعالى عليه أنه إذا فتح بلدا أول ما يبتدئ ببناء المسجد ويكون معه دعاة، فيتركهم في ذلك البلد ليعلموا الناس دينهم. ولهذا تأثر أهل تلك البلاد وهم البربر، وكانوا من الصعوبة بمكان، يعني ما استولوا لأحد قط حتى جاء الإسلام فأخضعهم، وذلك بعد أن علموا الإسلام فدخلوا فيه. المهم أن عقبة بن نافع يؤدب ولده فيقول يا بني لا تقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقة، هذا يتفق مع الكلام الذي تقدم معنا سواء ما جاء عن ابن عباس أو غيره. الكلام الذي بعده هو عن إبراهيم بن يزيد النخعي، فهشيم هو ابن بشير، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، يقول كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سنته، وفي بعض الروايات وإلى سمته. السمت هي الهيئة والسلوك سلوك الرجل. والمقصود بهذا أنهم يريدون أن يعرفوا هل هذا الرجل عدل أو ليس بعدل. فأسباب التعديل كثيرة، يعني ليس من المعقول أنك إذا أردت أن تثني على رجل أن تقول نعم هو ثقة لأنه يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويبر بوالديه ويفعل كذا، ثم تبدأ تذكر الأعمال الصالحة التي يفعلها، لأن أسباب التعديل كثيرة. ولذلك اكتفى بالتعديل المجمل فيقال هذا الراوي ثقة ثابت إلى غير ذلك من الألفاظ التي يستخدمونها. لكن يقول كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى سنته أو إلى سمته. إذن ما كانوا يقبلون حديث الراوي المجهول، وهذا في الزمن الأول، لأن إبراهيم بن يزيد النخعي معدودا في التابعين، فهذا في عصر التابعين. فإذن هم كانوا إذا أراد أن يحدث الرجل بالحديث نظروا إلى هذه الأمور منهم، مما يستدل به على عدالة الرجل. لكن نجد أن بعض الناس يتساهل فيحدث عن مجاهيل أحيانا لا يعرفهم، مثل ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار لما روى حديثا عن رجل قال هذا الرجل لا أعرفه، لقيته في السوق فحدثني. يعني فقط هذا، لقيه في السوق فحدثه بحديث، ويبدو أن هذا الرجل من الرافضة، لأن الرافضة كانوا انتشروا وصاروا ينشرون الأحاديث ليكثروا طرقها فيما بين الناس حتى يغتروا بها. لأن ابن جرير ذكر هذا في رجل روى عنه حديث أن مدينة العلم علي بابها، وهو حديث شديد الضعف إن لم يكن موضوعا. إذن لابد من التأكد من عدالة الرجل، ومما يستدل به على عدالته صلاته، وبالذات إذا كان لا يعلم أنه يرقب، لكن إذا كان يعلم فليحذر منه، لأنه قد يزين صلاته للناس. لكن إذا رقب ونظر إلى حسن صلاته أنها صلاة ذات خشوع وطمأنينة تؤدى ولا ينقرها كنقر الغراب، فهذا إن شاء الله تعالى يستدل به على صلاحه. كذلك أيضا هيئته، هيئة الرجل في الظاهر، هل هو ملتزم بالسنة في ظاهره، معف للحيته، غير مسبل لثيابه، غير لابس لشيء من لباس الشهرة، غير لابس للباس يخالف به أعراف الناس حتى لا يكون مخروم المروءة، لا يرتكب شيئا مما يخرم مروءته عند الناس، كل هذا يدخل في الهيئة. وفي سمته، يعني أنه صاحب عقل، إذا تحدث فحديثه يدل على عقله وعلى اتزانه، وهذا الشيء نعرفه نحن في واقعنا. أحيانا يعجبك منظر الرجل صاحب جثة جسيم ومنظر وهيئة حسنة وثياب جميلة وإلى آخره، لكن إذا تكلم سقط من عينك، هذا معروف. وربما ترى رجلا قصير القامة يمكن تحقيره بعينك، لكن إذا تحدث رأيت يعني حديثا يأخذ بالألباب مما يدل على عقله. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون بالرجل يجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله. ولكن لما جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أعجبوا بعقله، فيقولون ما رأوا مثل عقل ضمام بن ثعلبة من حسن سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما صار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي خلق السماء، من الذي أرسل الجبال، وكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله. أنشدك الذي رفع السماء وأرسل هذه الجبال وبسط هذه الأرض، الله أرسلك؟ يعني رجل يريد يعني يتثبت لدينه. فحديث الرجل أحيانا يدل فعلا على عقله. فهم يعني ينظرون إلى أمور مجتمعة ليعرفوا هل هذا الرجل ثقة أو ليس بثقة. الأثر الذي بعده هو من رواية زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم هذا من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو من الرواة عن الزهري المعروف بالرواية عنه، يقول: كان يقال خذوا الحديث من الثقات، نفس المعنى الذي تقدم معنا. كذلك أيضا الرواية التي بعده يقول: لا يحمل الحديث إلا عن ثقة. لكن نلاحظ أن هذا الإسناد يعني فيه علو، يعني هو من رواية الحميدي عن سفيان وهو بن عيينة عن مسعر وهو بن كدام عن سعد بن إبراهيم. وأما الذي قبله ففيه نزول، كم بين ابن أبي حاتم وبين سعد بن إبراهيم، يحيى شيخ ابن أبي حاتم، أنا ظننت علي السنجاني شيخ، طيب إذن يبدو أن العدد يمكن متساوي، من جاب ابن الحارث، علي بن مسهر، زكريا، طيب هنا أبوه والحميدي وسفيان ومسعر، كلاهما أربعة رواة فيما بينه وبين سعد بن إبراهيم. على كل حال هذا الأثر جاء لابن أبي حاتم من طريقين، من طريق زكريا ومن طريق مسعر، كلاهما يرويانه عن سعد بن إبراهيم. أيضا بنفس المعنى الكلام الذي بعده وهو من قول الأوزاعي: خذ دينك عمن تثق به وترضى به، أيضا لا يحدث إلا عن الثقات. والذي بعده من رواية عبد الرزاق يقول: سمعت الثوري يقول: إذا حدثك ثقة عن غير ثقة فلا تأخذ، وإذا حدثك ثقة غير ثقة عن ثقة فلا تأخذ. هذا واضح، لأن في الإسناد رجل، يعني في الإسناد رجلا غير ثقة، قال: وإذا حدك ثقة عن ثقة فخذه. إذا كان الإسناد كله ثقات فهذا هو الذي تأخذ به. الأثر الذي بعده عبدة بن سليمان يقول: قلت لابن المبارك: يكتب عن رجل يشك فيه ثقة هو أم لا؟ قال: إن كان ثقة ليس يثبت عليه اسم السوء، وإن كان كذابا ليس يثبت عليه اسم الصدق. يعني لا تأخذ إلا عن الثقة. لكن كأنه يومئ إلى أن الرجل الذي لا يعرف بسوء هذا يكون ثقة، لأن الثقة لا يثبت عليه اسم السوء. وإذا كان الرجل عرف بأنه كذاب فهذا لا يثبت عليه اسم الصدق. كلام الشافعي رحمه الله الذي بعد هذا، وهو من كلامه في كتاب الرسالة، وكتاب الرسالة من الكتب التي تعد في أصول الفقه، ولكن هناك قضايا كثيرة مشتركة بين أصول الفقه وعلوم الحديث، ونجد أن هذه القضايا الكثيرة قد توسع فيها الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، ولهذا صارت آراء الشافعي رحمه الله تذكر في كتب علوم الحديث، على أنها من علوم الحديث وإن كانت من كتابه الذي في الأصول. والأصوليون عنوا بالكلام على الرواية وضبطها، ولكن بعضهم قد يخالف أهل الحديث في بعض القضايا مثل زيادة الثقة وخبر الآحاد ونحو ذلك، فللأصوليين كلام لا يوافقهم عليه أهل الحديث. لكن بالنسبة للشافعي رحمة الله تعالى عليه فكلامه كله معتبر عند أهل الحديث فيما ذكره في أصول الرواية. يقول رحمة الله تعالى عليه: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. لاحظوا أن الشافعي رحمه الله نجد في كلامه هذا التعبير: خبر الخاصة وخبر العامة. فماذا يقصد بخبر الخاصة وماذا يقصد بخبر العامة؟ يقصد بخبر الخاصة أخبار الآحاد، وخبر العامة المتواتر وما جرى عليه العمل، هذا خبر عامة، يعني يستغنى بشهرته أو بتواتره عن ثبوته. لكن خبر الخاصة الذي يحتاج منك إلى التفتيش في الإسناد، فكل ما يحتاج منك إلى التفتيش في الإسناد هذا هو خبر الخاصة. فيقول: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا. طيب، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه. لاحظوا أن كلام الشافعي هذا كله يعود إلى نقطتين مهمتين، وقد صرح بذلك الشافعي في بعض المواضع، وهي اتصال السند بنقل الثقة. يعني هذا هو تعريف الحديث الصحيح في الحقيقة، والتعريف الذي يذكره مؤلف كتب المصطلح من أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا فيه إسهاب وتطويل، فيه مناقشة. والخلاصة أننا إذا قلنا في تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل الثقة، خلاص هذا تعريف فعلا يكون مسكتا، وما بعده يدخل فيه. يعني ما أضيف في التعريف من الشروط الأخرى يدخل في هذا التعريف ولا بد، لأن العلة والشذوذ، لأن الشذوذ نوع من أنواع العلة، فليس هناك من داع لقول من غير شذوذ ولا علة. خلاص إذا قلت من غير وجود علة يغني، فلا يمكن أن تقول من غير شذوذ ولا نكارة ولا تفرد ولا إدراج ولا اضطراب ولا، يعني ما يمكن تأتي بكل هذه الأسباب، أسباب الرد وتذكرها. فلماذا يذكر الشذوذ فقط دون باقي أسباب الرد؟ إذن يغني عن هذا ذكر العلة، لأن العلة تجمع كل هذه الأوصاف. هذا الشيء. الشيء الآخر أن العلة تعود في حقيقة الأمر إلى الإسناد. لا بد أن تجد أن أحد الرواة قد أخطأ أو فيه سقط في الإسناد، فإذا عبرت بقولك هو ما اتصل سنده بنقل الثقة، والثقة هو من جمع العدالة والضبط، خلاص عليك. إذن دعونا نمشي مع كلام الشافعي. يقول: يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث. إذن يحتاج أن يكون صادقا في حديثه كما قال الشافعي، عاقلا لما يحدث به، يعني لا يصلح أن يكون الناقل للحديث لا يعقل المعنى، لا يفهم المعنى، ولا يلزم من هذا أن يكون فقيها عارفا بالخلاف إلى غير ذلك، لا، ولكن لابد أن يعقل معنى ما يحدث به. يعني لا يصلح أن يكون مثل المسجل أو مثل الكمبيوتر، لا، لابد يعرف المعنى الذي يحدث به، لأنه إذا لم يكن عارفا بالمعنى، يعني دعونا نفترض أنه أعجمي لا يعرف العربية، ولكن سمع شيخا يقول كلاما فحفظه وذهب يلقيه، هل يجوز الأخذ عنه؟ لا، هذا لا يصح الأخذ عنه حتى وإن كان ثقة. لماذا؟ لأنه قد يسقط عليه شيء من الكلام أو يتصحف عليه شيء من الكلام فيتغير المعنى وهو لا يعقله، فلا بد أن يعقل المعنى. ولاحظوا أن كلمة يعقل المعنى غير أن يكون فقيها، غير أن يكون عالما، يعني لا يشترط أن يكون فقيها عالما نحريا، لا، لكن يعقل المعنى. فإذا مثلا روى حديث البيعان بالخيار، يعرف من هم البيعان وما هو البيع ومن هو البائع، ويعرف ما هو الخيار، يعني السعة في الأمر في حال البيع والشراء، يكون كل واحد منهما في سعة ما لم يتفرق. لكن إذا كان لا يعقل المعنى فإنه قد يحدث بالحديث مختصرا أو يرويه بالمعنى فيخطئ. فإذا جئنا على سبيل المثال، وفيه تكملة لكلام الشافعي كل ما يتعلق بالمعنى، إذا جئنا لحديث الذهب بالذهب ربا، واقتصرنا على هذا المعنى، ألا يفسد معنى الحديث؟ يفسد معنى الحديث. فاختصار هذا الحديث لا يجوز بهذه الحالة، ولا يجوز أن نقف عند هذا الحد، بل لا بد من تكملة المعنى. ما تكملته إلا يدا بيد مثلا بمثل. إذن فيه استثناء، فإذا ترك الاستثناء فسد المعنى. متى يفسد المعنى؟ لأنه اختصر ولا يعقل المعنى. فإذا كان لا يعقل المعنى فإنه يحدث بالحديث فيفسد معنى، فهذا يؤثر على رواية الراوي. إذن لابد أن يكون عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ. يعني إذا روى، طبعا الكلام الذي ذكرته قبل قليل في الاختصار، واختصار الرواية بالمعنى مرتبط بعضهما ببعض، لأنه في كثير من الأحيان لا يختصر إلا ويروي بالمعنى. فإذا روى بالمعنى لابد أن يعقل معنى ما يحدث به، حتى لا يستخدم لفظة تؤدي إلى معنى زائد. أما إذا استخدم لفظة تؤدي إلى معنى زائد فإن الحديث يتغير معناه. فهناك بعض الألفاظ التي تقوم مقام اللفظ ولا يتأثر المعنى. فإذا قلت لرجل تعال يا فلان، ثم قال شخص إن سعدا قال هلم يا فلان، هل يتغير المعنى؟ ما يتغير. أقبل أو تعالى أو هلم كلها بمعنى واحد. لكن لما حدث بعض الرواة بالحديث بمعنى ما فهموا أخطأ بعضهم في هذا. فشعبة بن الحجاج حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، لكن حدث به شعبة هكذا، نهى عن التزعفر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. تغير المعنى أو لم يتغير؟ تغير، صار الحكم الآن يشمل الرجال والنساء على حد سواء، بينما الحديث في أصله مخصوص بالرجال. فالرواة المدار الحديث كان على إسماعيل بن علية، فكل من رواه عن إسماعيل رواه بأنها أن يتزعفر الرجل، إلا شعبة فرواه هكذا أنها عن التزعفر. ويمكن أن تشاهدوا الحديث في صحيح مسلم، فأخطأ شعبة لما روى هذا الحديث من معنى فاختل المعنى. لكن شعبة بحر، يعني هذا مغمور في بحر حسناته، فروايته كثيرة فلا يؤثر عليه مثل هذا الخطأ، وهو من الأخطاء اليسيرة مثل ما قلناه سابقا. قال أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، فإذا أداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث. طيب، إذا كان لا يحدث بالحديث بالمعنى وإنما يأتي بالحديث بحروفه لا يغير منه شيئا، فإن هذا يؤخذ منه الحديث ما دام أنه لم يروه بالمعنى، فإنه يؤخذ منها الحديث ما دام أنه قد أداه بحروفه، لأنه لا يخاف منه إحالته المعنى في مثل هذه الحال، فلا يحيل الحلال إلى الحرام ولا العكس. قال حافظا إن حدث من حفظه، أي هذه صفة أيضا زائدة من الصفات التي غير ما تقدم. إذن لابد أن يكون حافظا، والشافعي رحمه الله يبين هنا أن الحفظ على قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. فيقول حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. فإذا لابد أن يكون صائنا لكتابه إن حدث إن كان يحدث من كتاب، أو حافظا متقنا لحفظه إذا كان يحدثه من صدر. طيب كيف نعرف أنه حافظ؟ قال إذا شرك أهل الحفظ في الحديث، إذا شرك هذا الراوي أهل الحفظ في الحديث، يعني روى شيئا رواه هؤلاء الذين هم أهل الحفظ في الحديث، وافق حديثهم إذا شركهم في الرواية وافق حديثهم، يعني لا يخالفهم. فإذا عرف أنه يوافق الثقات ولا يخالفهم فهذا يدل على أنه قد حفظ. طيب إذن نحن الآن يحتاج أن نعدد هذه الأوصاف، لكن نعددها بعد ما ننتهي إن شاء الله تعالى. الأوصاف التي ذكرها الشافعي، قال بريئا أن يكون مدلسا، يعني لابد أن يكون هذا الراوي بريئا من وصمة التدليس. ما هو التدليس؟ قال يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. هذا إذن يصلح أن يكون تعريف التدليس، يعني لو قيل في تعريف التدليس الذي هو تدليس الإسناد المشهور إنه رواية الراوي عمن لقي ما لم يسمع منه، هذا تعريف التدليس. قال فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقات خلافه، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه دونه. يعني نعرف أن الحديث إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، أو ينتهي إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعي فهو المقطوع، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفته. في قوله فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقات خلافه، العبارة نجد أنها فيها شيء مما يحتاج إلى التوضيح، لأن موضعها يعني فيه إشكال، يعني في هذا المكان. فلو كانت هذه العبارة جاءت بعد لأن هناك يصف الحافظ، يعني يحتاج أن نقدر شيئا، فيكون المعنى فلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقات خلافه، يعني هذا هو المعنى. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، فلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقات خلافه، يعني هذا هو الحافظ، هذا هو المتقن. ثم يكون كل راوي من الرواة هكذا، من فوقه يعني من حدثه يعني شيخه، حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه دونه. يعني لابد أن يكون هذا الوصف في كل راوي من الرواة من بداية الإسناد إلى منتهى، وهذا هو الذي يعبر عنه علماء الحديث في المصطلح حينما يقولون هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى. أي نعم. طيب نكمل بعد الأذان. طيب نرجع لكلام الشافعي شوي. قوله بما يحدث عن اتفاق الخلافة ذكر أن هناك نقص وهو كلمة دليل. الدليل بما يحدث عن اتفاق الخلافة أظن شرط الاتفاق هو المتفق. على كل حال حتى الشيخ المعلمي لو تلاحظون في التعليق تحت يقول هكذا في ميم والرسالة، يعني يبدو العبارة مشكلة، لكن إن شاء الله تعالى سأؤكد عليها. دعونا الآن نرجع نحاول نعدد الأوصاف التي ذكرها رحمه الله. قال أن يكون من حدث به ثقة في دينه، إذن لابد أن يكون ثقة في ديني صاحب ديانة. اثنين، معروفا بالصدق في حديثه، هذه الصفة ثانية. الثالثة، عاقلا لما يحدث به. الرابعة، عالما بما يحيل معاني الحديث، لكنه استطرد في مسألة إحالة المعنى فأطال فيها لأنه فسرها. خامسا، حافظا إن حدث من حفظه، هذه الصفة الخامسة. سادسا، بريئا أن يكون مدلسا، يعني لابد أن يكون بريئا من وصمة التدليس. الحفظ نعم، الحفظ يعني تبين، تقول حفظ الصدر وحفظ الكتاب، فهذا يعني عبارة عن صفة واحدة، لابد أن يكون حافظا، لكن إما أن يكون حفظ كتاب وإما أن يكون حفظ صدر. طيب إذن هذه ستة أوصاف تضمن هذا الكلام. ما رأيناه من التفصيل في مسألة الرواية بالمعنى، وكأن الشافعي رحمه الله عني بها لأنه فقيه ووجد أن كثيرا من الخلل الذي يقع في الروايات وإن كانت أسانيدها صحيحة يكون بسبب الرواية بالمعنى. كذلك أيضا أطال نوعا ما في مسألة الحفظ، بين أنه حفظ صدر وحفظ كتاب، ثم استطرد لكن اعترض ذلك مسألة البراءة من وصمة التدليس، فما بعدها ينبغي أن يضاف أيضا للحفظ، فيكون حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. ما تفسير ذلك؟ كيف نعرفه؟ قال إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، فلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينبغي أن يكون الكلام هكذا يعني منضمن بعضه إلى بعض، فلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث عنه الثقات خلافه. لاحظوا، لأن هذا المعنى هو نفس المعنى حينما قال إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثه، نفس الشيء، يعني هو عبارة عن تكرار وصف. هو الآن ما يتكلم على التفرد، هو يتكلم على الرواية التي له فيها متابع. لا، لأن الشافعي أصلا يقول ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، إنما الشاذ ما يروي الثقة مخالفا من هو أوثق منه. فهنا يعني أيضا استطراد وليس داخلا في تلك الأوصاف، ولكنه استطراد، يقول ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت. هذا إذن وصف للرواية، يعني الحديث الصحيح ينبغي أن يكون بنقل الثقة الذي تضمن الأوصاف الستة السابقة، ولا بد أيضا أن يكون كل الإسناد بهذه الصفة حتى يكون الحديث صحيحا. تفضل اللي بعده. قال باب في الآداب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف. قال حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا عبدة يعني ابن سليمان قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء، قلت لعبده مثل أي شيء كان؟ قال في أدب، في موعظة، في زهد أو نحو هذا. طيب، إذن هذا منهج لبعض أهل العلم، عرف عنهم أنهم يتسمحون في الحديث الضعيف إذا كان في الآداب والمواعظ والأدعية من غير تحديد، وإنما أدعية مطلقة، وما يطلق عليه أنه في فضائل الأعمال، هذا تحتمل فيه الرواية عن الضعاف. لكن هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها خلط وإساءة فهم، فصارت تكأة ومعتمدا للمبتدعة الذين يأتون بالأحاديث الموضوعة ويذكرونها في أمور تخل بالاعتقاد، مثل الأحاديث التي يريدونها في فضل شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث مفادها يعني التبرك بذوات الأشخاص وغير ذلك مما يعد من التبرك الممنوع وهلم جرى. فهذه لا يقال إنها من فضائل الأعمال، ولا يقال إنها يتسمح فيها، لأن العلماء الذين ذكروا هذا نظر إلى منهجهم فوجد أنه يؤخذ بشروط. هذا على قول من يرى رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أما من لا يرى ذلك كما رجحه شيخ الإسلام ونصره وقال ينبغي أن يكون هكذا سدا لباب الذريعة، فهؤلاء منعوا من رواية الحديث الضعيف أو من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن على طريقة عبد الله بن المبارك وغيره، والحقيقة أنهم كثر يعني، وهم من أعلام الإسلام، منهم الإمام أحمد، وحتى من ذكر عنه المنع الحقيقة أنه يرى التجويز أو يرى الجواز، مثل أبي زرعة الرازي. فأبو زرعة صرح بهذا أن يعني في حديث في الأدعية قال يحتمل مثل هذا فإنه دعاء، يعني أو لا بأس بهذا فإنه دعاء، يعني لما ذكر في المسألة رقم 13 في كتاب العلل في حديث اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاء فيه زيادة الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، فلكن هذا كان من رواية لا أدري هل مسلم بن خالد أو المهم أحد الضعفاء، فقال أبو زرعة إنه لا بأس به فإنه دعاء، يعني يرى أنه لا بأس أن يعمل بذلك. هؤلاء اشترطوا أولا أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا، أما إذا كان الضعف شديدا فإنه لا يصلح في هذا الباب. والشرط الثاني أن يكون في فضائل الأعمال والمواعظ والرقائق ونحو ذلك، ولا يصلح أن يكون في الحلال والحرام والعقائد، فإن هذه لابد أن لا يؤخذ فيها إلا بما هو صحيح. إذن هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به شرعا ولا يقرر أصلا جديدا. ومعنى أن يندرج تحت أصل معمول به يعني حذرا من الابتداع، فإنه إذا قرر أصلا جديدا أدخلنا في باب الابتداع. لكن إذا كان هناك حديث فيه الحث على صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة ثابتة بأحاديث أخرى، فمثل هذا الأصل موجود وأصل ثابت، فلا بأس بحديث ضعيف ضعفه يسير يكون في هذا، هذا الذي يمكن أن يغتفر. لكن إذا جاءنا حديث يقرر أصلا جديدا، مثل أن يأتينا حديث يدل على فضل قيام ليلتي العيد، لا يقال إن صلاة الليل يعني هذا عبارة عن أصل وهذا يندرج تحتها، نقول لا، هذا يضيف فضلا لزمن، وهو فضل قيام ليلتي العيد على وجه التخصيص. يعني حتى لو كان الإنسان لا يقوم الليالي الأخرى فإنه ينبغي أن يحرص على قيام ليلتي العيد لهذا الفضل الذي يرد مثلا في هذا الحديث، فهذا يقرر أصلا جديدا فلا يجوز مثل هذا. الشرط الرابع أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط. أي ما يجوز مثلا حينما يأتي حديث ضعيف ويعمل به في فضائل الأعمال يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، هذا لا يجوز، ما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وإنما يعتقد الاحتياط، يقول إن كان قد قاله صلى الله عليه وسلم فأنا قد عملت به، وإن لم يقله صلى الله عليه وسلم فأنا لم أحدث شيئا في دين الله. هذه تقريبا هي مجمل الشروط التي لا بد من مراعاتها في حال العمل بالحديث الضعيف في الآداب والمواعظ والرقائق وفضائل الأعمال ونحو ذلك. الباب الذي بعده لا نستطيعه فيما بقي من الوقت لأنه طويل، فيكون إن شاء الله تعالى معنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والدرس القادم يعني يحتاج إلى موعد جديد، لأننا كنا يعني لعلنا نكمل الليلة بعد العشاء، لكن عرض لي أنا والشيخ سعود يعني الشغل، فنستأذنكم ولنا إن شاء الله تعالى موعد بعد شهر بإذن الله إن أحيانا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.